عسر دية أمه. الجنين الحامل في البطن ديته عسر دية أمه من أي الأصناف كان، سواء من المسلمين أو من الجنين أو من غيره، عسر دية أمه. فإذا كان من سرة مسلمة فديته خمس من الإبل. والثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ديته غرة، ديته غرة وهي عبد أولي، عبد أولي. ومن علوم أن العبد أو الوريدة تختلف قيمهما في كل زمان ومكان بحسبه. فإذا قدر أن الغرة من العبد الوريدة يساوي عسر الدية خمسة من الإبل فالأمر ظاهر، لكن لو قدر أن الغرة تساوي أكثر من خمس من الإبل فهل نأخذ بها أو بخمس من الإبل؟ المذهب يؤخذ بخمس من الإبل، وجعلوا الغرة هذه مربوطة بهذه القيمة. ولكني حتى الآن ما وجدت لهم دليلا، إنما لا شك أن الأولى الأخذ بما دل على النص ما لم يوجد دليل يمنع الأخذ بظاهره. وأنا راجعت ما عندي من الكتب ولا وجدت فيه دليل ولا تعليل. صحيح أنه قول جمهور أهل العلم أنه عسر دية أمه، لكن أنه يعدل عن الغرة هذا ما أمر سبيله. فيه آثار إن الغرة هي الفرس، الغرة هي الفرس، وإذا جعلناها فرسا فالمسألة فهمة. لكن إذا جعلناها عبدا أو وليدة، ويقولون إن عبد أو وليدة إنه تفسير من الراوي، ولكن حتى لو كان تفسيرا فالصحابي لا شك أنه أعلم بمقاصد الرسول عليه الصلاة والسلام من بعده. على كل حال أنا أثبت لكم هذا بحسب المذكور من المذهب، أن الواجب في الأجنة عسر دية الأم، سواء كان ذلك من المسلمين أو غيره. طيب، الجنين إذا كان من أمة فما ديته؟ عسر قيمة، عسر قيمتها، لأنه قال هي امرأة تساوي مثلا 20,000 تكون دية جنينها 2000، تكون 2000. وبعضهم يرى أن دية جنين الأمة مقدار ما نقص من قيمتها، لأن تقوم وهي حامل، ثم تقوم خالية من الحمل، فما بينهما فهي دية الجنين. قالوا هذا هو القياس الصحيح، لأن البهيمة إذا أسقط أحد حملها وجب عليه ما بين القيمتين. يعني مثلا إنسان جنى على شاة فأسقط حملها، كيف يضمنه؟ تقوم الشاة حاملا وتقوم غير حامل، فما بين القيمتين فهو قيمة الحمل. قالوا فالقياس إذن يقتضي أن تكون دية جنين الأمة ما بين قيمتها حاملا وغير حامل. وديات الأعضاء بحسبها، ففينا في الإنسان منه واحد الدية كاملة كالأم، اللي في الإنسان منه واحد فيه الدية كاملة. ولكن قبل أن نشرع بالأعضاء نحب أن نذكر قاعدتين مهمتين. القاعدة الأولى، كل عضو أكل فليس فيه دية بل حكومة، كل عضو أكل فليس فيه دية بل حكومة، إلا الأنف والأذن، إلا الأنف والأذن، هذا واحد. ثانيا، كل من جنى على عضو فأذهب منفعته فعليه دية ذلك العضو إلا الأنف والأذن. رسم أكله كل من اعتدى على عضو فأكله فعليه ديته إلا الأنف والأذن. أخبركم القاعدتين. القاعدة الأولى: كل عضو أكل فليس له دية الحكومة إلا الأنف والأذن، وكل من جنى على عضو فأكله فعليه ديته إلا الأنف والأذن. قيد نرجع الآن إلى مقتضيات الأعضاء. ما في الإنسان منه واحد ففيه الدية مثل الأنف، في مثل آخر اللسان والذكر والرأس. نعم يمكن، لكن أظن إذا راح رأس أحضر الإنسان يكون قتل نفس ثانية. ذكرنا الأنف واللسان والذكر. نعم ها؟ لا، ثانيا نقول: وفيما فيه اثنان نصف الدية كالعين. فيما فيه اثنان نصف الدية كالعين، يقول يستثنى من ذلك في الحاشية: عين أعور ففيها دية كاملة لأن قلعها يؤدي إلى فوات حاسة البصر. طيب في غير العين في اثنان ها؟ الأذن. طيب واليدين والرجلين والسنجأتين والكفتين. لا، حجمهن الأعضاء. أين صحيح؟ والسنجأتين و طيب ذكروا أشياء ما لها عدة واضح. فيما فيه ثلاثة ثلث الدية كالمنخر، فهما منخران والحاجز بينهما، يعني مارم الأنف يشتمل على منخرين وحاجز. إن قطع منخرا فعليه ثلث الدية، والمنخرين ثلثا، فإن قطع الحاجز معهما فعليه دية كاملة. واضح؟ طيب هل يمكن يقطع الحاجز بينهما دونهما؟ الله ما يستقيم، ما يستقيم إذا قطع الحاجز بينهما ما يستقيم. فهنا لا شك أن يجب عليه الدية كاملة، يجب عليه الدية كاملة، لأنه بالضرورة ما يستقيم إلا على حاجز، فإذا قطعه يتذلل ولا يستفاد منه. إن أمكن، أقول إن أمكن أن يبقى بدون حاجز، مثل لو أدي له عملية، مع أن العملية بعد الجناية ما تعتبر شيئا، إن أمكن فيمكن أن نقول إذا أتلف الحاجز بينهما فقط فعليه ثلث الدية. فيما فيه أربعة ربع الدية كالجفن للعين، فيها أربعة أربعة أجسام أعلى وأسفل لكل عين، الجميع أربعة. أربعة أجسام للعينين، أربعة أجسام للعينين. طيب هل يوجد غير ذلك فيما في الإنسان منه أربعة؟ قوام. نعم قوام سنتين، يدين ورجلين، الظاهر ما استحضر عن الشيء غيره. طيب فيما فيه لا، فيما فيه عشرة عصر الدية كالأصبع، الأصابع عشرة، في اليدين عشرة وفي الرجلين عشرة، ففي أصابع اليدين الدية وفي أصابع الرجلين الدية، وفي كل واحد عصر الدية. وفي الأصبعين خمس الدية، وفي ثلاثة خمس عصر، وهكذا. وتتساوى المرأة. نعم هنا عليه دية فيه. هنا عليه دية فيه. ولذلك يمكن يمكن الإنسان يضمن هو حي بأثر دية. يمكن. نعم. نعم. هو دية. ها؟ إيه؟ أي نعم. ها؟ نفس الأمثل الأمثل يعني قصده مارن هو الآن إذا قص المنخري والحاجب كيف لو يجب دية كاملة؟ ها؟ لا ما فات الآن التشويه صحيح يشوه لكن لابد من هذا كل الجناح يتشوه أي عضو يفطر من الإنسان يكون تشويه إلا ما يمكن تشوه لا يكون تشويه حتى اليد مثلا لو قطع أصبع من الأصابع يكون تشوه نعم إذا غمست الأصابع أي نعم الزائد هذا في الحكومة الزائد في الحكومة لأنه مو بأصل طيب يقول المرأة وتتساوى المرأة والرجل فيما يوجب أقل من ثلث الدية ففي ثلاثة أصابع منها 30 بعير وفي أربعة 20 بعيرا هي مثل المذكورة التي ذكرنا قبل وديات الحواس والمنافع بحسبها ففي السمع الدية كاملة واحد جنى على شخص فأذهب سمعه أذهب سمعه يجب عليه دية كاملة طيب لكن لو قال الجاني إن سمعه لم يذهب ودع المجن عليه إن سمعه ذهب وبدأ كلمة كلمناه يقول هاه الشهور فيك فما رأيك وش نسوي الآن لأن السمع مو شيء ظاهر بحيث نعرف انه موجود ولا غير موجود ها؟ طبيعي ما يفرق لكن يقولون انه يغتسل ويطح به يعني يوهم من قفاه ويصيح ان يغتسل فمعناه انه يفرق لا لا ما عندك نعم لا هو من ايش في من كان على أرض فأكل ففيه دية ذلك الحر إلا الأنف والرؤوس ومن أسلف عضوا أشل ففيه حكومة إلا الأنف والرؤوس فيكون الرؤوس المخالف لغيره في هذه المسألة نعم نعم هنا لا في حديث عن المحب مغلب يعني ليست كلها موجودة في حديث عن المحب فالأصابع ما هي في حديث عن المحب والأسنان لا حديث أنا بقول عليه الصلاة والسلام ليست فيها لكن في اللسان وفي الصلب وفي الذكر وفي البيضتين هذا موجود في حديث عن المحب ولهذا أنتم يجب عليكم تراجع أن ذكرنا في المقدمة أن يراجع على هذا المنطقة والأوراق تراجعوا هذا لتتعبون الأدلة لأن ربما يطلب منكم أدلة على هذه الأشياء نعم وهي موجودة في الكتاب هذا أكثرها موجود فيه نعم إيه الصحيح من يستجيب صححه الإمام أحمد وأخذ به وعامة العلماء أخذوا بالأحكام ومنه حديث ومنه لأن القرآن الظاهر نعم هو مرتد لكن المرتد شاهد أنه إذا سهر وعمل به صار صحيح قال الحواس وأبيات الحواس والمنافع بحسبها فتستمر الدية كاملة لأنه لا يوجد له نظير في الدنيا وفي البصر الدية الكاملة يعني لو جنى على عينيه فأذهب بصرهما وهما باقيتان فعليه دية كاملة، وكذلك الأذنين فمكر. وإذا اختلف الجاني والمدني عليه في ذهاب هذه الحافة فإنه يختبر، نعم، بأن يضع به غافلا وينظر، إذا تأثر علم أنه يسمع. طيب في البصر أيضا ربما يبكى لأن بصره قد ذهب، فالاستشهاد ويقول كان لم يسأل، فكيف نفهم فبمن نأخذ بقوله؟ هذا أيضا يختبر، يختبر بحيث يسلط عليه فجأة نور قوي أو يشار باليد إلى العين، إذا أشير إليه إن أغمض عينيه فمعنى ذلك أنه يصبح، وإذا لم يغمض فإنه لا، مع أن الإشارة الحقيقة قد يحس بها بدون رؤية. ولذلك أحيانا لو يرجع لك شيء من فوق لو ما أبصرته تجد أن العين تغمض، لكن النور القوي هو الذي يبين. على كل حال هذا يرجع إلى الأطباء وإلى كيف يعتبرون السمع وكيف يعتبرون البصر. في شلل اليد ديتها، هذا إذهاب منفعة ولا حاسة؟ إذهاب منفعة، إذهاب منفعة، لأن الحاسة لأن اليد العمل باليد ما يسمى حاسة، لكن إحساسها يعني بالعلم يسمى حاسة، نعم. على هذا نقول في شلل اليد ديتها دية اليد، وهي نصف الدية، نعم. كذلك في شلل بعض الأصابع، مثل لو غرب أصبعه حتى شل فما يتحرك فعليه دية الأصبع. طيب لو جنى على أنفه حتى شل، نعم، دية كاملة، نعم، قلنا بأصابع لو غرمهم جلد واحد إلا إذا كان في طيب الآن في ذلك ما في فيها في حكومة، نعم. كذلك لو جنى على أذنه فذهب سمعه فعليه الدية كاملة من أجل ذهاب السمع، لكن لو أكل الأذن بحيث ما تحس باللم، نعم، فإنه ليس عليه إلا حكومة لأن صورتها باقية ولم تأثر. وفي إتلاف الشعور على وجه لا تعود حكومته إلا، نعم، إلا الرأس واللحية والحاجبين وأهداب العينين. ففي الواحد الدية أولا الشعور أكثر أهل العلم على أن فيها حكومة مطلقة، سواء هذه الشعور الأربع أو غيرها، ولكن مشهور عند الحنابلة أنهم يقولون الشعور فيها حكومة، إذا جنى عليه حتى ذهب شعره ففيه حكومة، إلا شعر الرأس واللحية والحاجبين وأعداد العينين. وش بقي عندنا من الشعور؟ الرأس في الجهة، الأبرق والعانة والشارب، نعم، والصدر والساق والفخذ ومع الشباب. هل يقولون إن فيها حكومة؟ والحكومة يأتي كما تشفيه معناها. أما هذه الأربعة شارب لو جنى على رأسه حتى صار لا ينبت شعره فإن عليه على المذهب دية كاملة، وجمهور أهل على أن عليه حكومة، لأن الشعر ما فيه إلا مجرد جمال وليس فيه منفعة كبيرة كغير من المناسك. كذلك اللحية إذا جنى عليها حتى لا تنبت فعليه دية كاملة. طيب لو كان الإنسان يحلق لحيته، جنى على إنسان يحلق لحيته ما عمر الله أبدا وصارت ما تنبت أيضا أبدا، أو ذاك يعطيه جزاء. نعم يعطيه جزاء. هذه المسألة عندي محل إشكال. إنسان لا يريد بقاء رحلته وهو يحلقها منذ كانت كمدا، ثم جاء إنسان وجنى عليه حتى صار محل الشعر لا غير قابل للإنبات. المذهب يكفي في إحسان الله، لأن اللحية جمال واللحية أيضا من الفطرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أتلفها فقد جنى عليه جناح كبيرة حتى أنه وجهه سيكون إذا كبر كوجه العجوز، فيقول إن عليه ديه كاملة. ولكنه إذا كان هذا الرجل لا يريد الحجة وهو نفسه يحب أن يقضى عليها بكل وسيلة، فهل نقول إن هذا الرجل يرى أن الجمال في عدم الحجة فليس له شيء أو لا؟ هذا مما يؤيد القول بأن في اللحية حكومة وليس في اللحية جزية. ولو أننا أخذنا بهذا القول عقوبة لمن كان يحلقها لكان له وجه، فنقول يرى بعض أهل العلم أن اللحية فيها الحكومة. إحنا الآن نقدر أنك عبد ذو لحية وعبد لا لحية له، أيهم أرغب عند الناس؟ لا الجمال والحلية أرغب عند الناس، لأن الشاب عند الناس أحسن من أن خير. فنقول لهذا الرجل ليس لك شيء الآن، ما دام المثل الصعود للحكومة فإننا عندنا مقومك عبدا لا لحية له وعبد له لحية، فالناس عادة يرغبون من لا لحية له. ولهذا قال الله تعالى ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم ذكرا منذورا. والإنسان يرى أنه إذا كان له عبد ليس له لحية أرغب إليه مما إذا كان له لحية هو عليه، فليس على من جنى عليك شيء لأنك أنت ترغب في الشيء. فإذا قال ربما إذا خطرت إني أرغب اللحية، نعم ربما يأتي إلا، فنقول الحمد لله العبرة في وقت الجناية، العبرة بوقت الجناية، وعند وقت الجناية لم تخطر خيالك. طيب الحاسبين، وين الحاسبين؟ نعم الشعر النابت فوق العين وأعداب العينين، هذا أيضا أكثر العلماء يرون أن فيها حكومة، وفقهاؤنا يرون أن فيها دية، أن فيها دية لأنها جمال ثابت، وإذا زالت من الإنسان يكون مشوها فهي بمنزلة المنافع، فيجب فيها دية كاملة. لكن أهداب العينين أربعة ولا لا؟ لو أفلت أهداب الجسم الأعلى من إحدى العينين يجب عليه ربع، ونتف الجميع وجب عليه دية كاملة. وفي الحاسبين إن أخلف شعر حاسب واحد فنصف الدية. طيب سبق لنا أن في الأسنان الدية، والجفن إذا أتلفه اتلفت الأحجام، فهل يجب عليه ديتان؟ ما أما فهمتم السؤال؟ سبق أن في الأجسام فيه الأربع، وفي الأهداف الأربعة هديه، فإذا أسلف أجسانا بأهدافه فهل عليه ديتان؟ لأنه أسلف أجسانا وشهورا ولدي واحدة. نعم ديت واحدة، لأن الشعر يدفع، الشعر يدفع، مثل ما لو أنه لو قطع الأصابع لكان عليه دية كاملة، ولو قطع يدا بأصابعها وشريه ما عليه، يعني قصد لو قال له قطع الأصابع كلها دية كاملة، ولو قطع اليدين جميعا بأصابعها بيد كاملة. فإذا يفرق بين الشيء الاستقلالي والشيء التام، كما أن الإنسان لو قتل شخصا فعليه دية كاملة، ولو نظرنا إلى أعضائه لكان فيه يدان فيه رجلان فيه عينان وعنق ولسان إلى آخره. هل يجب عليه كل عضو دية؟ لا، لأنه لما أكل الجسد صار الباقي تابعا له. نعم، لا، الحلق ما يجب فيه شيء، ما يجب عليه شيء، يعذر فقط، يعني إذا حلقه نبذ، وإذا حلقه بعض لمصلحة فاعله، لو ضربنا واحد بحلق رأسه جاء الإنسان وغضب لحظه. نعم، انضمنه، وين أقول عطف روس، لأنك يعني تحلق عنه. نعم، إذا حلق لك يعذر فقط، ما دام إنه بيمدح يعذر، يعني جرد. وكل كلام ترك الشرور هذه ذكرنا على وجه لا تعود. اما اذا كان يمكن عوضها فانه ينتظر، لكن لو قلت ان انتظرنا عودها ومات الرجل قبل ان يتبين فالاصل العود ولا عدم العود؟ الاصل العود. هنا الاصل العود. لو فرضنا ان هذا الرجل جنى عليك حتى اذهب اهداب عينيك فالاصل انها تعود. طيب في الأسنان لو قلع سنه وانتظر حتى يعود لنا؟ لا، في تفصيل. إذا كان قد نبت أسنانه ثانية فلا ينتظر لأنه ما يمكن يعود، لكن لو كانت السنون الأولى هذا يمكن أن تعود ينتظر. نعم، مع أني سمعت من بعض الناس نبت له أسنان مرة ثالثة. نعم، هذا ما أعرف شخص انقلعت أطرافه في المرة الثانية فنبت. نعم، كرامة. لا لا، كرامة. لا ما كرامة هذا الشيء. نعم، يقول المؤلف وفي الجائفة سلوك الدية. الجائفة هي التي تصل إلى باطن الجو، يعني مثل إنسان جرح شخصا مع بطنه حتى وصلت الى باطن الجوف، يعني تقبل الجلد والقميص، فعليه سلوك الدية. ترى هذا ان بقي المنزل عليه، اما ان فدية كاملة. وفي كسر الذراع والعضد والفحل والساق بعيران، لكن بشرط ان يذكر مستقيما. إنسان جنى على شخص كسر ذراعه فعليه بعيران بشرط أن يجبر مستقيما، فإن جبر رحمه والشم فعليه الحكومة، فهي الحكومة وسيأتي ذكرها إن شاء الله فيما بعد. نعم نعم. الذراع يعني؟ نعم، إذا كسر واحد فعليه واحد فقط، يعني واحد فقط. والعضد إذا كسره فعليه بعيران، والفخذ عليه بعيران، والساق كذلك عليه بعيران. إذا كسره بكسر أن يجبر مستقيما. في كسر الضلع والترقوة بعير، الضلع معروف والترقوة معروف أيضا، هي العضد النافذ في أعلى الصدر. إذا كسرها حتى جبر ففيها بعير، وفي كل ضلع بعير. وكل هذه أدلتها وآثارها موجودة في المنطقة وغيرها من فتح التراث. نعم، لا كل واحد بعيد، يعني لو كسر ثلاثة لا ألف ثلاثة من الشداد. وكسر العظام الشجة جرح الوجه والرأس الخلاص. الشجة جرح الوجه والرأس خاصة، وأما في غير الوجه والرأس فيسمى جرحا ويسمى شجا. ففي الموضحة خمس من الإبل، وفيما دونها حكومة، وفي الهاشمة عشر، وفي المنقلة خمس عشرة، وفي كل من المهمومة والدامغة ثلث الذيعة. الموضحة التي توضح العظم فيها خمس من الإبل، وفيما دونها حكومة. وش اللي دون الموضحة؟ جرح لم يصل إلى العظم، يسمى يجب فيه حكومة، ولها مراتب استجاب عند العرب، مراتب عشر. كل مراتب الخمسة التي قبل الموضحة ليس فيها إلا حكومة. نعم، الحكومة الثلاثة في آخر البحث معنا. في الهاشمة عشر، الهاشمة هي التي يكون فيها قيدة توضح العظم وتهشمه، فإن هشمته بلا رضا ففيها حكومة، يعني قد يضربه بحجر وينهش من العظم لكنه لم يوضح ففيه حكومة. نعم، روح تمرض يعني يتبين العظم. نعم، هي مثلا ما حد ترى ناقص واحد يفتحه بالستين، لكن أكثر ما يكون يرمي بحجر، مثلا يضرب حجر ويصيبه وما أشبه ذلك. المهم أنه لابد أن تكون الهاشمة تقطع الرضاعة، فإن كانت هاشمة ولم تظهر فإن فيها حكومة. من منقلة، وهي ما جمعت ثلاثة أوصاف: الإضاء والهشم والنوم. وإن كان الهشم بالحقيقة ما يمكن النقل، ما يمكن إلا بعد هشم، النقل ما يمكن إلا بعد هشم. إذا ما جمعت أوصافهما الإضاء والنوم، توضح العظم وتنقله بمعنى أن ينقص العظم وينتقل عن مكان، وهي أعظم من الأولى ولا أعظم. ولهذا جاءت الشريعة فيها بأن فيها خمسة عشرة من الإبل، خمسة عشرة من الإبل، وفي كل من المأمومة والدامغة ثلث الديار. المأمومة فيها ثلث الديار، جاء ذلك في حديث عمرو بن حزم وغيره أيضا. لكن الدامغة قاسوها على المأمومة بل هي أولى، لأن المأمومة تصل إلى أم الدماغ والدامغة تفر الجلدة فهي أبلغ. قالوا إن فيها ثلث الديه، ولكن بعض أهل العلم قال يجب فيها ثلث الديه وحكومة، لأن ثلث الديه ثبت بأي شيء؟ بالمأمومة، والزائد على المأمومة لم يرد الشرع بتقديره فيكون فيه حكومة. فيضمن ثلث الديه ويقدر بما زاد على المأمومة في الحكومة. والغالب أن الشرع إذا وصل إلى هذا الحال الغالب الموت، لكن ربما يريد الله البقاء فيعالج حتى يبرأ فنقول فيها حكومة. طيب، لو فرض حكومة مع الثلث، لو فرض أن الرجل الذي وصل الجرح إلى دماغه اختل عقله شجب تجب الدية كاملة، لأنه سبق أن سراية الجناية مضمونة ولا لا؟ مضمونة، سراية الجناية مضمونة، فيجب فيها الدية كاملة. طيب، لو كانت عمدا، الرجل شفي وهو متعمد الذي أمه في رأسه متعمد لهذا الزنا، فبرئ الرجل ولكنه اختل عقله، هل يقتص من الجان ولا ما يقتص؟ لا يقتص. ها؟ لا يقتص. ليش ما يقتص؟ مر علينا أنه يقتص موضحة، موضحة وله أصل جائز، فلولا لا؟ طيب، عم يجي للعقل يقتص منه ولا لا؟ لا. شكرا. ما يمكن ما يمكن القصار. يعني بعض الناس يمكن تضرب مضاربا عظيما ولا ينحسب، وبعض يمكن اخذ كلب. المهم ان الحواس الحقيقه ان الحواس والمنافع ما ينتج عن الاقتصاد منها، ولهذا العلماء ما ذكروا فيها قصاصا، لان القصاص منها متعدد. قد يبني الانسان او يقتص بالجنايه التي اخذ ارتعابه الاول ولا يعتقد الثاني، وعلى هذا فنقول يقتص منه موضحه ويؤخذ عرف الزائد، وبالنسبه للعقل يجب عليه هيه كامله، يجب عليه هديه كامله. طيب، والحكومه واجبه في كل قصر او كسر او درء لا قصاص فيه، وهي اي الحكومه ان يقوم المثلي عليه كانه عبد سليم، ثم يقوم وقد درء من الجنايه، فما نقص من القيمه فله مثل نسبته من الديه، الا إلا أن يكون أن تكون في موضع له مقدر فلا نبلغ بها المقدر. نعم، هذه الحكومة، الحكومة أن تقدر أن هذا المبني عليه عبد سليم، ثم تقدره مرة ثانية وقد برئ من الجناية، فما بين القيمتين تأخذ مثل نسبته من الدية. فإذا قلت أن هذا المثني عليه وهو سليم لو كان عبدا لكان يساوي 500، ولكنه بعد الجناية والفرق يساوي 400، ما نسبة 100 إلى 500؟ خمس. إذن يجب له في هذه الجناية 5 دية، 20 بعيرا. نعم، وعلى هذا فقط الحكومة أرض. طيب، إلا إذا كانت الحكومة في موضع له مقدر فإنه لا يبلغ بها المقدر، لا يبلغ بها المقدر. مثلا الجرح في رأس، الجرح في رأس لكنه لم يصل إلى حد موضحة، أفهمتم؟ الموضحة بها مقدر ولا لا؟ كم؟ 5. رجل جرحه جرحا دون الموضحة، لكن الجرح كان عظيما واسعا واسعا، وبرئ الجرح إلا أن الرأس تأثر في هذا الجرح، تأثر يعني صار فيه من تشويه. قدرنا هذه الجناية، لما قدرناها فإذا هو عبد سليم يساوي 500، وبهذه الجناية يساوي 400، النسبة 5، أي 20 بعيرا ثابت على 5 من الإبل، ما نبلغ بها المقدر، يعني ما يجوز نعطيه ولا 5 من الإبل، بل نعطيه لا يعني أقل من 5، أقل ولو بيسير. لماذا؟ قالوا لأن الشرع إذا قدر شيئا في جرح فإن ما دونه لا يبلغ هذا التقدير، لأنك لو أعطيته أكثر مما قدر الشرع في شيء دون الشرع لكان هذا طعنا في حكمة الشريعة. مثل ما لو أن إنسان قبل امرأة وخلا بها واستمتع بها في كل شيء إلا في الزنا، ثم إن الحاكم قدر عليه 200 جلدة، يجوز ولا لا؟ ما يجوز. طيب 100 جلدة مال، لأن الشرع قدر 200 جلدة في الزنا الذي هو جان الفاحشة، وهذا لم يصل إلى حد الزنا، فإذا قدرت عليه أكثر مما قدرت عليه في الزنا فهذا يعتبر طعنا في الشريعة. والمهم أن كل شيء مقدر ما دونه لا يبلغ به لأنه طعن في الشريعة. نعم، اللحية لا إن فيها على المثل ما فيها حكم فيها هي بشام لا لا حكم ها القول على القول أنا حكومة هنا لن تقول إن إذا كان يكفي في الأرض هنا هنا فإن لم تنقص بعد الفرق قوم حال الجناية بفض النجاة حصل لكنه لما بني ما صار له أثر ولو أننا قومناه وهذا الحكومة ما صار له شيء ما صار له قيمة فماذا نصنع؟ نقول ثلاثة يقوم حال الجناية والدم يسيل منه ومعلوم انه لا بد ان ينقص ما دام الدم يسيل منه على الاقل انما قد يكون فيه خطر فان لم ينقص فلا شيء فيه لو لم ينقص فلا شيء فيه بل قال او قال العلماء او زاد حسنا نعم أفرض من قطع أسبوعين زائدة جمع عليه وضف ستة أصابع وقطع واحد من أصابع هذا يزيد الحسنى ولا لا؟ لا هنا فهذا لا شيء عليه لكن يقول يعذر الجاني بطلب من المشيعة لازم بطلب عقل البعيد وسموا عاقلة لأنه جرت العادة عندهم أن الدية وهي من الإبل كما فهمتم يأتي بها أولياء القاتل إلى أهل المقتول ويعقلونها بعقولها عند بيوتهم ولذلك سموا عاقلة من العقل وهم يعني العاقلة العصبة من النسب والولاء العصبة من النسب والولاء سواء كانوا وارثين أم غير وارثين المهم أنهم عصبة وعلى هذا فيخرج أصحاب الفروض ليسوا من العاقلة كالزوج مثلا وكالأخ من الأم ويخرج أيضا ذوي الأرحام كأبي الأم فإنهم ليسوا من العاقلة فالعاقلة هم العصبة فقط وإنما اختصت بذلك لأن العصبة هم الذين يقوون الإنسان ويسدون أجره وقد مر عليكم في الفرائض أنه مأخوذ العصبة من العصب وهو الشد لأنهم يسدون أجره ويقوون وأما ذوي الأرحام ومن أدلى بأم فليس من الأم فإنه ليس كذلك ولهذا الإنسان دائما يعتزي بمن بعصبته وليس يعتزي بذوي أرحامه ولا بأخوته من أمه وقولنا من النسب يعتزي بمعنى إذا أراد أن يدعو من صفه إنما ينتصر بهؤلاء وأما قولنا والولاء فنعم لأن العصبة قد يكونون من الولد مثل كالسيد سيد العتيق ولكنكم تعرفون أن عصوبة الولاء بعد عصوبة النفس ويحملون عن القاتل الدية بشرط بشروط أولا أن لا تكون جنايته عمدا محضا يحملون عن القاتل الدية كلمة الدية معناه أنهم يحملون جميع الدية فالقاتل إذن لا يحمل شيئا القاتل لا يحمل شيئا وإنما الدية كلها على العصبة وقال بعض العلماء بل القاتل يحمل كما يحمل غيره وقال آخرون بل يحمل إذا عدمت العاقلة ولكن المشهور من المذهب وما ذكرنا أنه على العاقلة

المساعدة، فهل لنا أن نعطيه من الزكاة ولا لا؟ ها؟ ما نعطيه من الزكاة، لأنه أولا هو غير مدين، الدين على من؟ على العاقل، وليس بمدين، بل دينه على عاقلة. نقول روح خذ من عاقلة، إذا قال والله العاقلة فقراء، نقول إذا ما يجب عليهم شيء، فهم غير مدينين. على من يكون؟ على بيت المال. إذا قال بيت المال رح المليه وقرأ ورح ورح، ما عندنا شيء، وش نقول؟ نقول ما عارف شيء. لهذا ما يصح أن يعطوا من الزكاة على كل تقدير، يعني ما يصح أن يعطي هؤلاء الذين يتسولون في هذه الحقوق، ما نعطيهم على كل تقدير ما نعطيهم من الزكاة، إنما نعطيهم صدقة. يمكن أن يعطيهم صدقة لأن الصدقة تحل حتى للغني، لكن من الزكاة ما يجوز. يعني قلنا لكم الآن التفصيل واضح، أولا ليس هذا القاتل بمدين، صح ولا لا؟ الدين على من؟ على العاقل. العاقلة قال فقراء كل ما عليهم شيء، ما هم مدينين حتى نقضي عنهم. على بيت المال، بيت المال أبى، إذن ما نتحمل حنا من زكاتنا، لأن أصناف الزكاة معلومة من الشرع، ولا يمكن أننا نصرفها في غيره. أما مثل الصدقة، فالصدقة أوسع، ويجوز أن تعطيه صدقة مساعدة، بشرط أن تعرف أو أن يغلب على ظنك أن الدية لم تقضى بعد، لأن منهم من يجعل هذه الصكوك وسائل للاستدة حتى بعد أن قضوا الدية. نعم نعم، للاستدة يعني طلب المال حتى بعد أن قضوا الدية، فأن في الغالب على ظن الصدق هذا الرجل، ثم أيضا في شيء آخر إنك تعلم أن الرجل مستقيم ليس متهورا، لأن هؤلاء المتهورين أرى أن لا يساعدوا أبدا، لا بشيء من الدية، أنت يا أحمد لا بشيء من الدية ولا غيرها. نعم ها؟ أي نعم نعم. أحمد الصبيح أنت معنا ولا؟ نعم نعم. قال عليهم بقدر الغنى وبقدر القرب، يجتهد الحاكم، حاكم ولي يتوزع يبقى على ما يكون، يعني قد يبخلون مثلا، لكن الحاكم يوزعها بحسب القرب. فإذا قدر أن اثنين كلاهما في الغنى واحد، لكن أحدهما أقرب، يجعل على هذا أكثر من الثاني. وإذا كان أحدهما أبعد لكنه أغنى، يزاد بحسب غناه. فالمثل تختلف بحسب القرب وبحسب الغنى. نعم. لا ما في حديث شرعي، لا يرجع فيها رسالة القاضي. نعم. كيف هو لك؟ نعم كذلك قد يقارن الواقع اللي وقع مرتين هذين وحكم الرسول العاقل أنها امرأة. نعم. وإن كان رجل غني. نعم. قد له وجه من البيت. وش يفعل؟ يريد امرأة ضعيفة. وين كانت امرأة؟ كان يزمع الرسول بأي شيء من الدين، ولم يستقصر الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك. ما استقصر في هذا الشيء. نعم. أقول إذا قلنا بهذا فقد يكون له وجه، مع أن حرص في هذه الحال غير وجيه، لأنه إن كان غنيا فهو يدفع ولا يحتاج إلى حرص، وإن كان فقيرا فلا وجه لحرص، ما يجوز له. نعم. إيه؟ ولا تدر وزر أخرى. لا نجيب العاقل نحبس، نقول يلا تسلم ولا حبسنا. العاقل الغني نقول سلم ولا حبسنا. القسامة تعريفها، القسامة

اي نعم الاصلح مدعي لا مهم مصر نجدي الاصلح هو المدعي لكن مع ذلك القرينه تدل على ايش ها على صحه دعواه ولا لا لان هذا لا استثمار وبده استثمار من جهه الضعف يعني الا لو لم اخذه من هذا الاقطع اللي نجد سنبه الان يقول عظم استثمار من الذي يحدث يا رسال الاصبع هو اللي يحدث يحلف يقول والله هذا الشماغ اللي بيده لي فاذا حلف اخذناه واعطيناه اياه اي الاول اما كنا عندنا قرينه ظاهره عندنا قرينه ظاهره تذهب بصدق هذا الرجل لانه من المعروف عند اهل المدينه يعني الاحتمال لا تجيبه من هنا لان عندنا اعراض حتى على الشهود اللي بنحكم شهادتهم الا يجوز ان يكونوا كاذبين او مخطئين مساله التجويد العقلي في هذه الامور يا قبلان لا تاتي به لان التجويد العقلي لو اردنا ان نعترض بكل ما يفرضه العقل ما امكننا ولا نحن ولا بالشريعه ايضا حتى بالشريعة ما يمكن لأن نقول مثلا الراوي قد يكون مخطئ أو ناس يعني. فالتجميز العقلي في هذه الأمور أمر غير وارد لا شك أنه من الجائز عقلا أن يكون مع هذا الرجل ما غيره هذا ليس معه شيء هذا من الجائز عقلا لكن حسب الظاهر أن الصواب مع من الصواب مع الأصلع لأنه ما جرت العادة في أن واحدا من أهل نجد يمشي في السوق أصلع ما جرت العادة هذه أبدا فعلى هذا نقول اليمين هنا في جانب المدعي لأن جانبه أقوى وبهذا عرفنا أن الشريعة تقرر بأن اليمين ليس في جانب المدعى عليه دائما بل هو في جانب من؟ في جانب أقوى المدعيين حجة نعم ولو بالقرائن الظاهرة فالق كان اذا ماشي على الاصل ولا مخالف الاصل ماشي على الاصل نجي نقول الشيء الثاني مما خالف الاصول تكرار الايمان نعم تكرار الايمان ليش تكرر الايمان اليس اليمين الواحد يكفي والانسان اللي يبي يهتك حرمه اليمين لا فرق عنده بين هتك الايمان الكثيره وهتك اليمين الواحد فنقول نعم هذا هو الاصل ان الانسان يتجرع على اليمين الغموض يتجرع على يمين واحده وعلى ايمان متعدده لكن المقام خطير جدا اليس كذلك وش المقام المقام انك اذا حلفت نبي نهدر دم انسان معصوم نبي نهجر دم إنسان معصوم وهذا أمر ليس بالهين ولهذا أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء حين قلنا نظرا لأهمية الدعوة صار لا بد من التكرار والإنسان إذا حلف مرة واحدة صحيح ينتهي كثر مثل اليمين إذا كان كاذبا لكن ربما إذا شاب نبي حلف 50 مرة يمكن يحلف حتى مرات من يتندم يخشى من العقوبة مثلا فيرجع ولا يحلف 50 يمينا وهذا أمر مسلم يعني الإنسان قد تأخذه العزة بالإثم في مرة واحدة لكن في مرة عندما تتكرر يمكن يرجع يخاف يهاب ولا شك أن المؤمن سوف يهاب إذا تكرر منه هذه الأيمان فعلى هذا نقول كررت الايمان في القتامه لان الامر خطير جدا فلذلك لا بد من ان تضاعف الايمان رفيق فهذا لا يمكن الجواب عليه الثلاث لان هذا امر توقيف كما ان عدد الصلاه مثل اربع خمس ما نقدر نقول ليش صار الظهر اربع ساعات وليس صارت العصر أربع ركعات لا حتى لو أقرر الشرع يعني ما يمكن نبني الحكم الشرع على أن هذا هو المعروف الجاهلية لأن هذا يسيء للإسلام لكن السلام على أن هذا أمر أقره الشرع فصار شرعا فلماذا لم يعدل الشرع مثلا هذا الامر الى 40 أو 70 أو 7؟ نعم. اما المساله الثالثه وهي كيف يحلف هؤلاء او كيف يمكن هؤلاء من اليمين مع انهم لم يروا ولم يشهدوا، فنقول هذا ايضا موافق للاصول. نعم. فانه يجوز للانسان ان يحلف على ما يغلب على ما يكون غلبة ظن عنده، يجوز ان يحلف على ما يكون غلبة ظن عنده. وقد اقر النبي عليه الصلاه والسلام الاعرابي الذي قال والله ما بين لابتيها اهل بيت افقر منه، مع اننا نعلم ان هذا الرجل ما ذهب الى البيوت كلها واستقصاها حتى يعرف انه لا يوجد احد افقر منه. واقر النبي عليه الصلاه والسلام على ذلك، واقرار النبي صلى الله عليه وسلم على الشيء يدل على انه حق. وربما نقول ايضا ان قصة ابراهيم مع زوجته ساره حيث اقسم انه لا يوجد احد على وجه الارض يؤمن بالله، قد نقول من هذا النوع الا المعارض بانه قد اوحي اليه بذلك فالله اعلم. لكن الدليل عندنا الواضح في قصه هذا الرجل الذي حلف بانه ما بين لابتيه اهل بيت اكثر منه. فهؤلاء القوم لهم ان يحلفوا بناء على اي شيء؟ بناء على الظاهر الذي يكون به غلبة الظن. ولهذا اهم شروط القسامه اللوث، واللوث على المشهور من المذهب العداوة الظاهرة. هذا اللوث العداوة الظاهرة، لأن العداوات كما تعرفون عداوة ظاهرة بينة وعداوة باطنة. العداوة الظاهرة هي التي تكون مثل بين القبائل، بين القبائل يحارب بعضها بعضا ويعادي بعضها بعضا ظاهرة، مثل نقول هذه القبيلة عدوة لهذه القبيلة. لكن عداوة باطنة بين الشخصين فقط، هي تكون عداوة ظاهرة ولا بين الشخصين؟ ما تكون عداوة ظاهرة، يعني ربما يكون واحد جالس إلى جنب شخص وهو عدو له بالباطن. فالعداوة الباطنة لأجل أنها ليست قرينة ظاهرة لا عبرة بها. مثال ذلك رجل قتل في بلد وادعى أولياؤه أن فلانا قاتله، طيب لماذا؟ قال لأن فلان عدو له، ما يكفي هذا في القسامة لأن هذه العداوة باطنة. نعم إن هدده بالقتل فسيأتي بعد قليل. وقيل إن اللوث كل ما يغلب على الظن وقوع القتل به، كل ما يغلب على الظن وقوع القصد به فهو لوث، سواء كانت عداوة ظاهرة أم غير ذلك. صور الإجماع، ولهذا صور كثيرة منها لو شهد اثنان على شخص بالقتل وهما لا تقبل شهادتهما لعداوة أو غيره، فإنه في هذه الحال يغلب على الظن أنه قاتل، لكن ما نجعل هذا حجة شرعية لأن هذه البينة لا تقبل شرعا، لا تقبل شرعا. طيب كذلك أيضا لو وجد شخص يتشحط بدمه، وجد إنسان مدبرا وفي يده 60 فيها دم مرققة بالدم، هذا يغلب على الظن أنه قاتل، ما في مكان أحد وهذا أنا أتشحط بدمه وهذا الرجل معه 60 فيها دم، هذا يغلب على الظن أنه القاتل، وربما قد يصل إلى اليقين. لكن مع ذلك ما نجعل هذا على المذهب، ليس هذا ما تجعل القسامة في هذا. طيب كذلك أيضا لو أن شخصا كان يهدد آخر بالقتل، يهدد بالقتل

وما كان يمكن أن يؤخذ به في الحالين فهو أولى، لا سيما وأن ظهر الحديث يؤيده. طيب، بدأنا بأين المدعين؟ المدعون أبوا أن يحلف، إذن يتوجه الإمام إلى المدعى عليهم. إذا حلف بعض ونفل بعض، بعض حلف وبعض نفل، فلما أحلف فهل تثبت القسامة بحق الباقين أو لا تثبت؟ يرى بعض العلماء أنها تثبت، ولكن القصاص ما يمكن يثبت. السبب لأن هؤلاء الذين امتنعوا سوف يثبت نصيبهم، سوف يثبت نصيبهم، والحق والذين حلفوا سوف لا يكون لهم إلا نصيبهم من الإثم. فإذا قدرنا أن أولاده خمسة وامتنع اثنان وحلف ثلاثة، نعم، هل نقول انه يقتص منه ثلاث تخمات، يقضى ثلاث تخمات ويقضى خمسة؟ لا، ما يمكن. اذا تتعين الدية فيجعل لهؤلاء ثلاثة تخمات الدية الذين حلقوا، واولئك ليس لهم شيء. فاذا امتنع بعض من يتوجه عليهم الامين سقط القصاص بلا شك، وتجب الدية على رأي بعض اهل العلم. وبعض العلماء يقول ما يجب شيء لأن النصاب لم يكمل ولا يمكن أن تتبعض القضية. طيب، سيتوجه الإمام الآن إلى المدعى عليه. المدعى عليه إذا حلف وقال والله ما قتلنا ولا اتهمنا أحدا مثلا ولا نعلم أحدا، يبرؤون ولا يبرؤون؟ إذا نفلوا عن اليمين وقال ما نحفظ، فهل يقضى عليهم بالنفور ويجب القصاص ولا تجب الديه؟ نعم، تجب الديه، صحيح انها تجب الديه دون القصاص، لان القصاص لم تتم شروطه، لم يثبت الان، ولكن الديه مال، والمال يقضى فيه بالنفور، فيتحول الأمر إلى وجوب الدية. طيب، في هذه الحال إذا لم يرضى أولياء المقتول بأيمان هؤلاء فما الحكم؟ يكون في بيت